Book 2 18 18 تنظيف المنزل Talon siivous اليوم هو السبت Tänään on lauantai اليوم عندنا وقت كافي Tänään meillä on aikaa. اليوم ننظف المنزل. Tänään me siivoamme asunnon. أنا أنظف الحمام. Minä pesen kylpyhuoneen. زوجي يغسل السيارة. Minun mieheni pesee auton. الأطفال ينظفون الدراجات. Lapset pesevät polkupyörät. الجدة تسقي الزهور. Mummi kastelee kukat. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Lapset siivoavat lastenhuoneen. زوجي يرتب مكتبه. Minun mieheni siivoaa hänen kirjoituspöytänsä. أنا أضع الغسيل في الغسالة. من لايتان بيكين بيكي كونيسين. أنا أنشر الغسيل. من ريبوستان بيكيت. أنا أكوي الملابس. من سيليتان بيكيت. النوافذ وسخة. إيكونات أوفات ليكايسيت. الأرضية وسخة. لاتيا اون ليكاينن. الصحون وسخة. أستيات أوفات ليكايسيا. من ينظف النوافذ؟ كوكا بيسي إيكونات. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كوكا إيموروي. من يغسل الصحون؟ Kuka tiskaa astiat?